أحسن الله عليكم. يقول عندي مبلغ من المال 30,000 ريال يزداد شهريا، بحيث أضع فوقه كل شهر 1,000 ريال، هل تجب الزكاة على أصل المبلغ أم على الأصل وما زاد كل شهر؟ الجواب: هذه الزيادة تختلف. إن كانت هذه الزيادة أرباح فحولها حول أصلها، وإن لم تكن أرباحا، يعني مثل إنسان يوفر من راتبه، فالشخص يجعل له وقتا معينا عندما يتم الحول لأول مبلغ عنده بلغ النصاب، فيزكي ما عنده، فما بلغ نصابا وتم عليه الحول يزكيه، وما زاد على ذلك ولم يتم حوله فإنه يزكيه من باب تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز وبالله التوفيق.